في رمضان الخير يتجلى الأثر. بصمة فن ونور وسفر، ونور وسفر، مشاهد ترتل وحي الجمال، فنروي حكاية الشهر العطر. مذ كنت كان الضال الذي في صوت العرب من القاهرة. بصمة رمضانية، بصمة رمضانية، بصمة رمضانية. بصمة رمضانية ترصدها لكم منار عبد الله. أهلا بكم. منذ بدايات السينما في مصر لم يكن رمضان غائبا عن شاشتها. ظهر الشهر المميز في العديد من الأفلام المصرية، إما كخلفية للأحداث أو كمحور رئيس للقصة، ولعل أول ظهور سينمائي مباشر له يعود إلى فيلم سيد درويش الذي أنتج عام 1966، والذي أبرز أجواء رمضان في مصر خلال تلك الحقبة. يلا يا سيد، المدفع ضرب، انت بتعمل ايه عندك؟ كما قدمت السينما صورة حية لشكل الحياة في رمضان، بداية من استعدادات البيوت لاستقبال الشهر الى طقوس الافطار، مرورا بالمقاهي التي تزدحم بعد العشاء وحتى السحور، وانتهاءا بالمشاهد الرمضانية في الحارات الشعبية حيث الزينة والفوانيس وصوت المسحرات. هناك أفلام ارتبطت برمضان، إما لأنها جسدت أجواءه أو لأنها صارت جزءا من طقوس المشاهدة خلال الشهر، ومن أبرزها فيلم في بيتنا رجل الذي أنتج عام 61، حيث جاء مشهد الإفطار في منزل حسن يوسف واحدا من أكثر المشاهد الرمضانية حضورا في السينما المصرية، جسد فيه كيف يكون رمضان شهر الألفة حتى في أحلك الظروف. يعني هنسيب الجرس سرين ده وإحنا عادين هنا نقول يمكن ويمكن؟ أحسن شيء حد يروح يفتح الشراع ويشوف مين اللي جه، إذا كان حد غريب يعمل إن الباب مقفول بالمفتاح ونبتدي نتصرف. تعد بعض المشاهد السينمائية الرمضانية جزءا من التراث البصري المصري، كذلك مشاهد المسحرات التي برع في أدائها الفنان محمود شكوكو في فيلم عنتر ولبلب عام 1952. اصحى يا نايم، اصحى يا صايم، وقول يا دايم، حيث كان يطوف الشوارع بطبلته مرددا عباراته الشهيرة لإيقاظ الناس للسحور. وتظل السينما المصرية نافذة تطل منها على رمضان كما عاشته الأجيال السابقة وكما نعيشه اليوم، من أفلام الأبيض والأسود التي التقطت دفء الأحياء الشعبية إلى الأعمال الحديثة التي تروي قصصا مستوحاة من واقعنا بين الماضي والحاضر. تبقى الشاشة الفضية حافظة لروح الشهر الكريم، تضيء الذاكرة كما يضيء هلال رمضان سماءنا كل يوم. غدا نلتقي مع بصمة رمضانية. بصمة رمضانية، منار عبد الله.